طيب على كل حال عاوزين الامور تبقى واضحه ومراوح دي ما بتشتغلش. الجو مش حر والله. معقول؟ طيب ممتاز. يبقى انا عشان جاي من مدينه نصر بس. وفي انوار ولا ما فيش انوار؟ نور برضه. واحده. الله يفتح عليك. كويس. تفضل تفضل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الصعب إذا شئت ويسرت سهلا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من فضائل رحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فتحدثنا في المحاضرات الماضية عن مناهج المتكلمين في علم الجرح والتعديل، وقلنا بأن هذه المناهج مهمة جدا جدا، التشدد، الاعتدال، التساهل. بقي أن نتكلم في قضية، طبعا القواعد اللي احنا حافظينها بالنسبة للجرح والتعديل درستموها في السنة الرابعة، درست مقرر الجرح والتعديل في ضمن مصطلح الحديث في السنة الرابعة، أليس كذلك؟ نعم. عظيم. بلى. نعم ممتاز. من الأشياء التي ينبغي، احنا قلنا الجانب النظري مهم وضروري، لكن أهم منه وأكثر ضرورة وأشد ضرورة هو الجانب التطبيقي. الجانب التطبيقي، أن تطبق هذه القواعد. الذي يعرف الإخفاء والإظهار والإدغام والإقلاب، ويعرف أيضا صفات الحروف، ويعرف المدود، يعرف أحكام التلاوة معرفة نظرية دون أن يطبقها، ما الفائدة؟ لا فائدة. كذلك أيضا من يعرف القواعد العامة للجرح والتعديل دون أن يطبقها، ما فائدة ذلك؟ ما فائدة هذه المعرفة النظرية؟ إذن المعرفة النظرية ضرورية، لكن بدون التطبيق ولا مع التطبيق؟ مع التطبيق. هناك ما يسمى كمصطلح بيسموه التوثيق الضمني، لعلنا تحدثنا أيضا عن بعض هذه الأشياء في المحاضرة الماضية، توثيق ضمني وتوثيق جماعي. في كتاب اسمه الموقظة للإمام الذهبي، أنا الحقيقة العام الماضي أعتقد حد كان معنا ولا حاجة، كنا الطلاب بصراحة عملوا هذا الكتاب مجلد. في كم كتاب هذا؟ 5. وخمسة كلها كتب تراث. تفضل. وكلها في الجرح والتعديل. أولها كتاب تدريب الراوي، وبنجيب تدريب الراوي باعتباره المتأخر، ودائما المتأخر بيكون أشمل، بيكون جامع لما سبق. ففيه التدريب الراوي، وفي أيضا مقدمة ابن الصلاح، وفيه التقييد والإيضاح الحافظ العراقي شرح المقدمة، وفيه أيضا فتح المغيث للسخاوي، وفيه أيضا كتاب الموقظة للذهب جزء منه. فالشاهد في هذا، وأرجو أن احنا نفهم العبارة مع يعني فهمها كويس جدا، لأن حقيقة مع يعني عاوز أقول نسبة كبيرة ممكن تصل حتى ل 80% يحفظون ويمتحنون وينسوا، انتهت القضية. احنا بنقول هل هناك ألفاظ يتعبد بها سوى ألفاظ القرآن؟ في حاجة غير القرآن يتعبد بها؟ هل يمكن أن تتعبد بألفاظ تدريب الروم أو بفتح المغيث؟ لا. فيبقى كانوا قديما يقولون المعنى جوهر، الإيه؟ واللفظ عرض، واللفظ إيه؟ عرض. الألفاظ أعراض سيالة. معلش أنا بتكلم دي مقدمة لسه ما دخلناش في اللي احنا هنشرحه الآن. أنا بتكلم عن إن الألفاظ أعراض سيالة تنقضي بمجرد النطق بها. أمال اللي يبقى إيه؟ المعنى. المعنى هل تستطيع أن تأتي به بأساليب متنوعة؟ نعم. المهم تأتي بالمعنى. إذا أتيت بألفاظ وأساليب متعددة ومتراكمة ولم تأتي بالمعنى، فما الفائدة؟ لا فائدة. فأنا أقول وفي الدراسات العليا البعض بيتصور أن احنا ممكن ناخد ورقتين نحفظهم وندخل نكتبهم في الامتحان وكده بقينا علماء. أنا بقول لا، أنا لو جبت المعنى بأي أسلوب، أسلوب يعني رصين، أسلوب بردك لا، ليس بالضرورة أن يكون أسلوب تدريب الراوي أو فتح المغيث، أو ممكن أسلوبي أنا، ولكن جبت الإيه؟ المطلوب. يبقى ده اللي يهمنا، البعض اهتمامه باللفظ أو بالأسلوب أكثر وأشد من اهتمامه بالمعنى، صح ولا لا؟ احنا بنقول هذا خطأ. فيبقى اللي احنا عايزينه الان ايه المعنى، ايه المطلوب اللي انت عايز تقوله، انت عاوز توصل لايه، هاته ولكن باي اسلوب، المهم يكون الاسلوب صحيح من حيث اللغة بس. طيب ما تقول توثيق ضمني، وضحت لك لما يجي الامام الترمذي او يجي احد الائمة ويسوق اسنادا ويحكم عليه، هذا الحكم يستلزم شروط. إذا حكمت بالصحة فمعنى ذلك أن شروط الصحة قد توافرت، شروط الصحة قد توافرت. تفضلي تفضلي. وهي اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. وبعدين حين تقول بأن الحديث صحيح وصحيح لذاته يبقى حكمت على كل راوي بأنه ثقة. طيب أنا حكمت على الحديث ولم أحكم على الرواة، هل الحكم على الحديث يستلزم الحكم على الرواة؟ قالوا يتضمن هذا الحكم، يتضمن الحكم على الأقل أن تقول هذا الراوي ثقة عند من حكم، عند هذا الإمام. لما تقرأ في كتاب الموقظة، وده كتيب صغير لو جبته بالتحقيق بتاعه يعني وسط، هيقول لك ان الحفاظ طبقات، واحنا قلنا المرتبة الاولى ما يدل على المبالغة، مش كده؟ ما يدل على المبالغة في التوثيق بأفعل او نحوه. لو قلت أوثق الناس، أثبت الناس، إليه المنتهى، لا يسأل عنه، هذه مرتبة. أقل منها أن تقول ثقة ثقة أو ثقة حاف أو ثقة متقن، أقل منها أن تقول ثقة، مش كده؟ يبقى حتى الثقات طبقات والحفاظ طبقات. فلما يجي يقول لك، طبعا احنا قلنا الامام ابن حجر ذكر في مراتب التوثيق طبقة كاملة بأكملها، ما تقول لي الصحابة يبقى وثق كل واحد من الصحابة ولا مجموع الصحابة؟ ها؟ يعني ممكن يبقى في واحد من الصحابة ضعيف؟ التوثيق هنا توثيق جماعي ولا توثيق فردي؟ خد بالك الصحابة كلهم عدول، يبقى هنا توثيق ايه؟ جماعي. يعني تقدر تديني جملة كل صحابي ثقة، كل صحابي عدل، ممكن تقول كده ولا ما ينفعش؟ ولا ممكن تستثني؟ لا يمكن تستثني، لأن الله عز وجل حين عدلهم لم يستثني أحدا منهم، مش كده ولا إيه؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، خد بالك من إحسان دي، اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين، فده توثيق جماعة. أنت تستطيع أن تقول كل صحابي ثقة وكل صحابي عدل. قال له الحفاظ طبقات. اللي عاوز يقرأ برضك في الموضوع ده هو أنا هيقرأ في كتاب الموقظة، وهذه أيضا معرفة نظرية تفتقر إلى التطبيق. في مش في الصحابة بقى، ده في غيرهم. لما أقول وأنا معاك أنت كتاب عدالة الصحابة، لما أقول لك هل يبحث عن عدالة الصحابة ستقول لا، هتقول لأن الله عدلهم ولأن النبي زكاهم، وهتجيب لي الآيات وهتجيب لي الأحاديث وما أكثر الأدلة النقلية. لكن لو نظرت إلى الأدلة العقلية، هل إذا ضحيت بنفسك وبمالك وبأولادك وبكل ما تملك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل ما جاء به النبي، هل يعقل أن تقول بأن الذي يفعل ذلك يمكن أن يختلق وأن يفتري وأن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان بيضحي بأغلى شيء بالنفس والنفيس، يبقى هيكذب على النبي؟ واحنا قلنا معنى عدالة الصحابة ان هم ملائكة لا يخطئون. ما معنى عدالة الصحابة؟ لا يتعمدون الكذب، لا يتعمد عدم تعمدهم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ طب وهل هذا يعني انهم لا يخطئون؟ لا يخطئون، لكن اذا اخطأ الواحد منهم سرعان ما يتوب ويتبع ذلك بتوبة، مش كده ولا ايه؟ نعم. يبقى ما اقول لك الصحابة جميعا، يبقى ده توثيق ايه؟ جماعة. توثيق جماعة. فتفضل. هل عدالة الصحابة تستلزم الضبط؟ جميل، سؤال حلو، اجلس. هل الصحابة بشر؟ نعم. يخطئون؟ نعم. نعم. ينسوا؟ ينسون؟ نعم. يهمون؟ نعم. لكن هل الواحد لما تيجي السيدة عائشة وتسمع حديث من ابن عمر أو من غيره، وتكون قد سمعت مقابله أو ما ينافيه، هل كانت تسكت؟ لا. هل أبو بكر الصديق لما جاءته الجدة، هل قال وجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيها شيئا، ولا قال لها انتظري حتى أسأل الناس؟ قال انتظري حتى أسأل الناس. واخد بالك؟ لم يدعي أحد الصحابة بأنه أعلم الصحابة وبأن العلم كله عنده وبأن ما قاله هو الصواب وما يقوله غيره مما يخالفه خطأ. لا، سيدة عائشة كتاب احنا قلنا اسمه الإجابة فيما استدركته السيدة عائشة على الصحابة، من مؤلفه؟ الزركشي. لما يقول سيدنا أبو بكر انتظري حتى أسأل الناس، معناه إيه؟ أنه لم يسمع. ولما سيدنا عمر يقول له لتأتيني على ذلك، لأبي موسى الأشعري، لتأتيني على ذلك ببينة أو لأفعلن بك وفي رواية أو لأضربنك بهذه الدرة، يبقى ده معناه إيه؟ الضبط ليس حكرا على أحد، ونحن لا نأخذ الحديث من صحابي واحد، إنما نأخذ، هل تستطيع أن تقول الصحابة كلهم غير ضابطين؟ الصحابة كلهم واهمون، هل يمكن أن تقول هذا؟ في بعض هم بشر. رحم الله ابن عمر لقد نسي، ورحم الله عمر لم يتذكر أنا وهو، عمرو بن العاص بيقول أنا وهو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدث كذا وكذا، لم يتذكر. فمن ناحية أنهم بشر، نعم هم بشر، هل يسري عليهم ما يسري على البشر من الخطأ، من الوهم، من النسيان؟ نعم. لكن هل تستطيع أن تجزم بأن كلهم، بأن كل الصحابة واهمون أو ناسون أو مخطئون؟ لا يمكن. ولذلك احنا بنقول الضبط هنا لما في ودي عاملة مشكلة وشبهة، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، عارف الحديث ده؟ وصحيح، لكن جمع روايات، وانا قلت لك جمع الروايات ضرورة حديثية، ضرورة حديثية للحكم على الحديث، وضرورة حديثية لفهم الحديث. لو جمعنا روايات هذا، شوف انا بقول لك جمع الروايات لا بد، ما تجيش على رواية واحدة وتقول ده الحديث وغيره لا. هو الرسول كان بيخاطب صحابي واحد، كان بيقول الحديث عشان واحد بس اللي يسمعه. طيب الدار الشيخ ده سمع، والمجموع سمع، اخد بكلام الشيخ ده وبس؟ طب ايه رايك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر؟ خدوا بالكم من الكلام اللي بقوله ده. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن. لا، هو صلى ركعتين، خد بالك، بس نسيان النبي بقى تشريع، مش نسيانه بقى زي نسيان حضرتك، لا، نسيان النبي تشريع. أمال هتسجد السهو إزاي؟ وما اللي هنشرع سجود السهو ازاي؟ خد بالك من الكلام. امن النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتنعش بكلام ذو اليدين، فاقبل على الصحابة اللي يصلوا وراه، وهو ذو اليدين بس، ما تقولون فيما يقول ذو اليدين؟ هل صليت الظهر ركعتين؟ قالوا نعم. يبقى اذا زال الايه؟ الشك، وزال أحقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت أنت ينفع تأخذ رواية واحد في حين إن الحديث ده رواه جمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي رأي في الصحابة أبو هريرة روى حديث ورجع فيه. رجع فيه ليه؟ هو نفسه اللي رجع فيه، مش واحد اللي قال له أنت، لا هو نفسه رجع. وأنا قلت لك من أصبح جنوبا فليفطر، من أصبح جنوبا في رمضان هيعمل إيه؟ فليفطر، ما يصومش. فقالوا له كيف تقول ذلك وأم سلمة وعائشة تقولان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم؟ فقال لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمعته من الفضل بن العباس. ثم قال ما قالتاه أم سلمة وعائشة أصدق، وتراجع. هو أنت تقدر تحكم على نفسك بأنك لا تهم وأنك لا تنسى؟ وحديث الفضل، ولذا ها؟ حديث الفضل بن عباس كده منسوب. حديث الفضل وطبعا مرسل الصحابي، خد بالك مرسل الصحابي يقبل، واحنا عندنا مختلف الحديث ما درستوش؟ درسناه. مختلف الحديث إذا أمكن الجمع نجمع، إذا لم يمكن الجمع لا، هنشوف النسخ الأول. خد بالك من الكلام ده، إذا لم يمكن الجمع تعذر الجمع، وعرفنا السابقة من اللاحق فالنسخ، وإذا تعذر النسخ فالترجيح. فحديث عائشة وحديث أم سلمة أرجح من حديث مين؟ الفضل بن العباس. طب ليه؟ خد بالك، أولا بيقولوا الكثرة يعني ما يكون عندي اتنين رواية اتنين زي رواية واحد، لا رواية الاتنين أقوى. الأمر التاني الفضل بن العباس أو أبو هريرة ولا أم سلمة وعائشة أيهم أدرى بهذا الأمر؟ ولذلك أبو هريرة تراجع وقال أيوة أخطأ. استنى استنى استنى انت قلت لا اسمع اسمع بقى، هل قلت ان ابا هريرة ملك من الملائكة معصوم؟ هل قلت ان ابا هريرة لا يخطئ؟ من قال ان احد الصحابة لا يخطئ؟ لكن خطأ، اسمع، في خطأ ولا ما فيه؟ هل الخطأ مقصود ولا غير مقصود؟ بس هل كل خطأ يعاقب عليه فاعله؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. من قال إن لما يجي ما اسمع به ابن عمر بيقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه. سيدة عائشة قالت أخطأ ابن عمر، ما يقول في قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو يعذب ببكاء أهله. مين اللي بكى؟ مش أهله؟ اسم مين اللي بكى؟ أهله. طيب يعذب ببكاء أهله ليه؟ وربنا بيقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. الرواية وردة كده إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. اللي روى هذا اللفظ ابن عمر. فقالت السيدة غفر الله لابن عمر لقد ناسي أو أخطأ. هنا سؤال، ابن عمر يخطئ؟ نعم. اسكت. خطأ مقصود ولا غير مقصود؟ خطأ متعمد ولا غير متعمد؟ وإذا أخطأ الراوي خرج من العدالة؟ أنت لسه مدرس لك التشدد، اما تغمزه يعني تذهب عدالته بسقطة او بسقطتين او بثلاث فانت متشدد. ما الدليل على بشريته؟ كل ابن آدم خطاء، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. فإذا ادعيت أن الصحابة معصومون من الخطأ فقد ادعيت محالا. اسمع بقى كمل لك أنا. انت لسه جاي ما بتحضرش على طول على فكرة. طيب اتفضلي اتفضلي اللي جمع للروايات بتاعت الحديث ده عشان نحل المشكلة. لو جمعتها حلت المشكلة. هنجمع روايات الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. هنجد أول الميت هذا كان يهوديا، الميت هذا كان إيه؟ والرواية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في معظم الروايات إن الميت لا يعذب وإنهم لا يبكون. إن الميت إيه؟ خد بالك من الكلام عشان لما الشبهة دي تثار قدامك ترد عليه. إن الميت لا يعذب وإنهم ما سبب تعذيبه وما سبب البكاء؟ سبب العذاب الكفر. إن الميت لا يعذب، يعذب بإيه؟ بكفره، يعذب بكفر. وإنهم لا يبكون، لا يبكون لفراق حزنا عليه. تبقى أين الارتباط بين العذاب وبين البكاء؟ فين الارتباط الآن؟ إن الميت لا يعذب، أي يعذب بسبب كفره، وإنهم لا يبكون لفراقه، بيعيطوا عشان ما؟ عشان إيه؟ عشان ما؟ طب هو بتعذب ليه؟ بتعذب بكام عليه؟ بتعذب على كل حال رفع عن النائم حتى رفع القلم حتى يستيقظ واخد بالك؟ فهو يعذب باسم الكفر وهم يكون للفراق. فإن الارتباط بقى بين العذاب وبين البكاء؟ فين الارتباط؟ إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. هذه الرواية يتضح معناه من الروايات الأخرى. ولذلك أنا بقول لك ده خلاني كتبت لك كتاب اللي عاوز يقرأ شذى الأزهار. جمع الروايات ضرورة، مش تكتفي بالبعض كده وهو بيخرج يقوم جايب لك ايه روايه واحده واجري. طيب من اين انا لو احنا اتكلمنا عن الكلام ده كلام كتير جدا، من اين تفهم الحديث اذا لم تجمع الطرق؟ زي ما القران يفسر بعضه بعضا، الحديث ايضا يفسر بعضه بعضا. خلينا بقى نتكلم في القضيه. اولا الصحابه بشر، نعم يخطئون ويصيبون، يخطئون ويصيبون. هل يجري عليهم ما يجري على البشر من الوهم والنسيان؟ نعم. لكن هل إذا وهم أحدهم سكت الباقون ولا؟ ولذلك دي نقطة مهمة جدا والمفروض إن هي معاكم. نقد المت، متى بدأ نقد المت؟ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. متى بدأ نقد المد؟ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى آمنت بنبيك ولا برسول، اللفظ نفسه لو بدل كانوا بيغيروه، واخد بالك؟ فالنقد موجود. طيب اما يجي احنا قلنا فيه توثيق جماعي زي ما تقول لي الصحابة كلهم ودول جماعي، وتوثيق ضمني. توثيق ايه؟ ضمني. زي ما الإمام مثلا البغوي يحكم على الحديث بالصح، وتجي تجد في السند راون لم يذكره العلماء بجرح ولا تعديل. هل تستطيع أن تقول هذا الراوي ثقة عند البغوي؟ افهم كلام البغوي. الآن عندك حديث كتب البغوي زي طب ده السنة ومصابيح ايه؟ ها؟ كمل يا عم لسه نايم. قال اي كتاب من كتاب مثلا الامام الترمذي هو حكم على الحديث بانه حسن صحيح. ومن بالك كلمه حسن صحيح تعرف ده مصطلح مهم جدا. هل يمكن ان يكون الراوي حسن عند قوم ثقه عند اخرين؟ يعني صدوق عند قوم ثقه عند نعم، بل يمكن ان يكون ثقه وضعيف. فلما يقول لحسن صحيح قالوا في تفسير ابن حجر قال كده، ان كان الحديث له اسنادان فلا اشكال، يبقى اسناد حسن واسناد ايه صحيح لا اشكال. الاشكال لو انه سند واحد وقيل عنه حسن صحيح فكيف يكون تام المرتبه وناقص المرتبه في آن واحد؟ تحل الاشكال ده ازاي؟ لا انا عاوز القول الراجح اللي قاله ابن حجر واللي انتوا هتمشوا عليه. اتفضل. قال هو حسن عند قوم سند وصحيح عند اخرين. احسن، حسن عند قوم صحيح عند اخرين. طب لماذا تغير الحكم يا بني؟ لماذا تغير الحكم؟ السند واحد اهو، والبعض حكم عليه بالحسن والبعض حكم عليه بالصحة، فلماذا الاختلاف؟ هناك راو في السند، هناك راو في السند قال عنه من صحح الحديث إنه ثقة، وقال عنه من حسن الحديث إنه صدوق. يبقى هو حسن عند قوم صحيح عند آخرين، والحسن والصحة سبب التعارض هنا راو مختلف فيه، راوي لو أنهم متفقون عليه كيف يأتي الاختلاف؟ فالاختلاف جاء من اختلافهم في راوي، بعضهم وثق وبعضهم حسن حديثه. تفضل. واضح الكلام؟ لما يقول لحسن صحيح يعني حسن عند اسناد واحد، ليه اسناد واحد؟ فإذا كان صحيح عند قوم يبقى معناه أنهم وثقوا جميع الرواة. ما هو صحيح يعني إيه؟ الرواة عدول والرواة ضابطون يعني ثقات. ما هي كلمة ثقة لما تيجي تفكها كده عدل ضبط، والضبط في تمامه. وخد بالك لو واحد خف ضبطه تسميه ضعيف؟ تسميه حسن. لو خف ضبطه تسميه ايه؟ حسن. وبنقول ده بيحتاج للاختبار. يحتاج للايه؟ فاهم اختبار يعني ايه؟ يعني نشوف بقى غيره وافقه ولا موقوف. اختبار تختبره، واخد بالك؟ فلما يبقى راوي مختلف فيه فهنا بيختلف الحكم. من وثق هذا الراوي صحح حديثه، ومن قال انه صدوق حسن حديثه. كلام واضح؟ يبقى هل ممكن نجد هذا؟ موجود هذا، موجود هذا. تجد الحديث واحد والسند واحد والحكم مختلف. طب ما سبب الاختلاف؟ الاختلاف في راوي من رواة هذا السند، اختلاف في راوي من رواة هذا السند. البعض وثق والبعض صدق او قال عنه انه صدوق. فمن قال انه ثقة صحح الحديث، ومن قال انه صدوق حسن الحديث. طيب اسمع بقى الكلام في التوثيق الضمني. دايما الطبقة، انتوا عارفين معنى كلمة الطبقة الاول؟ انا بسيب الاسئلة للاخر عشان ايه الوقت ما ياخدناش. اللي عنده سؤال انا مستعد وقعد للساعة 5، اللي عاوز اي سؤال موجودين. الوقت كلمة الطبقة يعني ايه؟ قوم تقاربوا في السن واشتركوا في الأخذ عن الشيوخ أو عن المشايخ أو عن العلماء. يعني أنتم كلا الآن طبقة، تقاربوا في السن واشتركوا في الأخذ عن المشايخ. صفحتين أو ثلاثة عاوزك تقرأهم عند الإمام الذهبي في كتاب إيه؟ الموقظة. بيقول لك يا سيدي تشترط العدالة في الراوي، تشترط العدالة في الراوي كالشاهد. الشاهد يشترط فيه العدالة ولا لا؟ واشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالي، اشترط في الشاهد ان يكون عدلا. ويمتاز الثقة، يعني خد بالك هل الشاهد، وانا قلت لك قبل كده والحال بعض كتب في الفرق بين الرواية والشهادة. لما تيجي تقول لي هل الراوي هو الشاهد والشاهد هو الراوي، لا انا اقول لك الراوي يتميز عن الشاهد. الشاهد يشترط فيه العدالة. طيب والراوي يشترط فيه العدالة وزيادة. ايه الزيادة بقى؟ الضبط والاتقان. الضبط. خلاص؟ ان فان انضاف الى ذلك، يعني عندك عدالة وضبط وانضاف الى ذلك المعرفة والاكثار، المعرفة والاكثار من الرواية، هتسميه ايه؟ قالك هسميه حافظ. ده كلام الامام الذهب، يعني عاوز يقول لك الحافظ هو العدل الضابط المكثر، المكثر للرواية. عايز ايه؟ طيب اتفضل. وبعدين قال بقى والحفاظ طبقات، واسمع الكلام ده. الحفاظ ايه؟ طبقات. وهيقوم يجيب لك اسماء عامة بقى، هيجيب لك اسم من الطبقة ويقول لك والطبقة بتاعته. نعم. يبقى ده توثيق ايه؟ توثيق ايه؟ جماعي. هيجيب لك يقول لك ابو هريرة في ذروتها، في ذروة طبقات الحفاظ ابو هريرة رضي الله عنه، في ذروة طبقات الحفاظ ابو هريرة. طب واحنا بنحكم على ابو هريرة؟ امال هو بيذكره ليه؟ ما احنا قلنا الامام ابن حجر ما ذكر الصحابة في مراتب التعديل لانهم يجب ان يبحثوا عن عدالتهم، لا انما ذكرهم تبركا، وذكرهم لانهم طبقة واحدة في التوثيق، طبقة واحدة، طبقة واحدة في الايه؟ توثيق. وان اختلفوا في الضبط لكن هم طبقة واحدة، لان الله عز وجل عدلهم والنبي صلى الله عليه وسلم زكاه دون ان يستثني احدا منهم. وعندك شبهات، قلت لك اللي قاتل علي او شارك لابس الفتن او شارك في الحروب هل يقدح في عدالته؟ من الصحابه لا يقدح في عدالته. لماذا؟ لان هذا تم باجتهاد منهم، والاجتهاد والاجتهاد يؤجر عليه فاعله. الاجتهاد المجتهد مصيب وان اخطا، المجتهد ايه؟ يصيب وإن أخطأ. اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر، فان اصاب فله اجران. طيب الا اما يجي يقول الا من لابس الفتن او قاتل عليا، بنقول الله عز وجل سماهم مع الاقتتال سماهم مؤمنين، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم ايضا مسلمين. ماذا قال؟ ما للحسن وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وما اختلف الصحابة إلا باجتهاد، إلا بتأويل. تتعرف حتى من يخرج على الحاكم لو له تأويل سائغ لا يقاتل، لا يقاتل. فهنا نقول هذا الكلام مردود على قائلي، وهم الرافضة وهم أيضا بعض المعتزلة. نعم. كان في بعض من الصحابة شديد الخمر. وبعدين؟ يعني وبعدين يعني؟ شارب الخمر وتاب، تقول له إيه؟ خلاص إيه؟ يا أخي التوبة تجب ما قبلها. أنا لسه قاعد بقول لك وبنبح وبقول لك ليسوا ملائكة، ومن ادعى أنهم ملائكة أو ادعى أن لهم العصمة فقد ادعى محالا. طب يبقوا هم إيه؟ إن ما كانوش ملائكة، ما كانوش معصومين، يبقوا إيه؟ بشر. ومعنى بشر يعني إيه؟ يخطئون ويصيبون. طب واذا اخطا الانسان وتاب ها فاولئك كمل بقى يبدل الله ايه واحد كان اسمع بقى دي واحد زي كده كان كل يوم بدل ما يجيب الدفتر ويكتب بقى جاله قد ايه وصرف قد ايه كان يجي يكتب ايه انا عملت كم حسنة النهارده واخد بالك وعملت كم سيئه عامل دفتر للحسنات ودفتر للسيئات كان يكتب السيئات كل يوم يجيب الدفتر ويكتب السيئات طبعا انت بتعمل كده بتعمل كده ليه لا ماشي يجيب الدفتر ويقوم كاتب السيئات اللي عملها كل يوم وماشي على فجه يوم بقى جاب الدفتر بتاع السيئات عشان يكتب جيد فلقى مفيش حاجه خالص ولقى مكتوب ايه فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات طب والسيئات اللي جت مكتوبه راحت فين؟ ده الكتابة راحت يا شيخ. فأولئك يبدل الله سيئاتهم ايه؟ مش محاها بس لا وجاب له الحسنات. فأنت بتعمل كده طبعا. طيب فلما تيجي تقول لي ده شرب الخمر. طب وكان بيقاتل وقتل فلان. الله أكبر الله أكبر. وقتل عمرو بن الحضرمي. الله أكبر الله أكبر ما عندنا إسلام بحيري هنا؟ لا يا سيدي الصحابة بشر يخطئون ويصيبون وسرعان ما يرجع المخطئ منهم إلى حظيرة الإيمان وحظيرة التوبة والتوبة تجب ما قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ عندي سؤال بقى. عندك سؤال ده أنا عندي أسئلة سؤال واحد جميل والله تسأله الوقت ولا بعد المحاضرة جميل جميل لا لا أنت ممتاز الا ما الجنسيه جنسيتك يا شيخ لا والله اتصورت حاجه تانية يعني ممتاز والله لا ما عاوزينه يناكب بس يناكب بدليل اتفضل في مساله نطق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الضابط في الحديث الصحيح عدالة الله وعدالة هذا في غير الصحابة اوعى تقول القواعد دي على الصحابة في الضبط لا ولا في الضبط مجموع الصحابة خد بالك في فرق بين كل واحد عندنا الجميع وعندنا المجموع مجموع الصحابة ضابطون اوعى تقول لي ده فلان كان نسي اما صح هو لازم ينسى ما هو بشر لكن كل الصحابه نسوا اسمع الكلام اللي بقوله لك هو الصحابه سمع من مين؟ ده سمع من الرسول مباشره من اين ياتيه الوهم والنسيان؟ ياتي للجميع وهم ونسيان من طبقه واحده ولذلك انا عايز اقول خد بالك اللي عاوز يطعن الفرق بين الحق والباطل شعره واحد ممكن يلبس الباطل لباس الحق بيحصل كده ولا لا؟ بيحصل واخد بالك فإياك أن تعتقد إن واحد نسي من الصحابة يبقى كل الصحابة نسوا زيه ومحدش ذكره ومحدش عدل كلامه ده يا راجل ده تفرقوا في الأمصار واخد بالك الصحابة بعد وفاة النبي مجموعة في البصرة مجموعة في بغداد مجموعة في المدينة مجموعة في مكة مجموعة في الشام واخد بالك وهل سؤال هل تعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يروي الحديث لصحابي واحد والم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الواحد فيه وقعات متعددة فاياك ان تعتقد ان كل الصحابة او جميع الصحابة قد نسي أو وهم. لا، حكمنا على الصحابة، الصحابة كلهم كلهم عدول بتعديل الله ورسوله لهم، ومجموعهم ضابطون، مجموعهم يتصل بالضبط، وإذا أخطأ الواحد سرعان ما صوب له غيره. مفهوم الكلام ده واضح؟ لأن هذا العلم دين، خد بالك، هو ربنا حفظ القرآن بس ولا حفظ السنة أيضا؟ حفظها إزاي؟ بالأسباب، مش في أسباب للحفظ؟ حتى تسمع المحاضرة، يسمع المحاضرة وعسى يكون إن شاء الله من المحدثين. مثلا هي تشبه تقول ان اكثر هريره ناسي، هو اكثر الصحابه حفظا، وده علي الله وسلم بالحفظ، ابن عمر ناسي، لكن ابو هريره ناسي، وابن عمر مع كثره روايتهم وحفظ ابو هريره ودعاء الله وسلم له. فما بالك كيف نرد على هذا الشيء؟ جميل، انت تعرف ترد؟ طب اتفضل. هو بالنسبه لابو هريره انت هترد ولا هتسال؟ رد عليه، يعني رد عليه، ما شاء الله ممتاز. انا والله عاوزك ترد عليه فعلا. مين اللي يحفظ؟ كان عنده مرض النسيان، وجه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعالج هذا المرض، فقال له ابسط رداءك، فبسط رداءه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ضمه، يقول ابو هريره فضممته، ثم يقول فما نسيت شيئا بعد ذلك. هذا الحديث كان قبل هذا الحديث ولا بعده؟ قبل النسيان. يعني انت درست اوكي؟ انت ضيف يعني؟ مولى مروان عبد الحكم، ألا تعلم، انتظر بس، ألا تعلم أن أبا هريرة كان قوي الحافظ، يعني كان الله عز وجل أعطاه نعمة الحفظ، خد بالك من دي. الأمر الثاني، كان متفرقا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أولا كان فقيرا، وكان عريف أهل الصفة. من أهل الصفة؟ مرات المهاجرين من الصحابة، لا مأوى لهم ولا مال، لم ينشغل أبو هريرة كما قال، لم ينشغل بولد ولا بزوجة، ولم ينشغل بتجارة، ولم ينشغل بزراعة، إنما انشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. أو ابن عمر، عارف ابن عمر اللي كان بيتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول أبو هريرة ألزم مين؟ الصحابة، ألزم الصحابة برسول الله. أبو هريرة ألزمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرنا حفظا لحديثه. ده ابن عمر اللي يقول الكلام ده، واخد بالك. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا من إلا ما كان من أبي هريرة. أبو هريرة كان من راوية الإسلام الأول. الفارق بينه وبين عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب أول وثيقة في الإسلام، وثيقة تسمى الصادقة، كان فيها كم حديث؟ 1000 حديث سمعها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لو عبد الله بن عمر سمع أبي هريرة يخطئ في حديث، هل كان سيتركه؟ ألم يسمعه حديثا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ ألم يذاكروا الحديث؟ انتوا ما تسمعوش برنامج علوم السنة ده، انا قاعد في الصحابة بتسمعوا، والله الصحابة كانوا بيذاكروا الحديث مع بعض، يعني مش بيذاكروه، والله كانوا بيذاكروه مع بعض. انت عارف ايه؟ والله ما عارف حاجة، والله كانوا بيذاكروا الحديث اشد من مذاكرتك انت ومذاكرتنا احنا، كانوا بيذاكروا الحديث. اتفضل. عشان بس الوقت ما يضيعش، وعشان اللي عاوز يمشي، الكلام اللي بنتكلمه الان، الصحابه، لما اقول الصحابه عدول، هذا توثيق ايه؟ جماعه. لما يجي ابن الامام الذهبي في كتاب الموقظه ويقول الحفاظ طبقات، الحفاظ ايه؟ طبقات. يبقى لما يجي على طبقه ويقول هذه الطبقه ثقات او حفاظ، يبقى ده توثيق، اسمه توثيق ايه؟ جماعة. فبيقول لك في ذروتها في ذروة طبقات الحفاظ أبو هريرة، وفي التابعين خد بالك تابعين ما يقول لك ابن المسيب ومن معه من في طبقته، اما يقول لك وفي صغارهم في صغار التابعين كالزهري، يعني الزهري وقرناء، خد بالك يبقى ده توثيق ايه جماعي. يقول لك وفي اتباعهم اتباع الاتباع، عارف اتباع الاتباع؟ عندنا الصحابه وبعدين التابعين، عندنا طبعا احنا قلنا الصحابه طبقه واحده، الصحابه ايه طبقه واحده، ده بالتابعين كم طبقه؟ طبقتين، قال الكبار والصغار. الكبار زي ابن المسيب، هتقول مسيب ولا مسيب؟ ها خد بالك فيها الاثنين، لكن اما تقول يعني قيل من سيبني سيبه الله، يبقى لو قلت مسيب يبقى انت سيبته مسيب، اما تقول سعيد مسيب يبقى انت سيبته، لكن مسيب يعني هو يسيب غيره. فلو قلت مسيب يقول لك يبقى تستحق دعوة سعيد. بماذا دعا عليك؟ ان يسيب من سيبني سيبه الله. لا ما هي فيها الضبطين، لكن هو كان يكره، كان يكره الضبط اللي هو بالفتح، ما تقولش مسيب، لان مسيب مسيب معناها انك انه وقع عليه ايه التسييب. والله حلو حلو، هو بيقول لك عاوز فعلا ان هي موجوده في موجوده في بعض التراجمه. شوفها كده وحقق الكلام ده. هل السند متصل لسعيد حين قال من سيبني سيبه الله؟ على كل حال اياك وتسييب، حتى لو قلت مسيب زي الاعرج احنا بنقوله من باب التمييز، ولذلك في الالقاب ايها الناس في الالقاب لما تقول الابرص وتقول الاعرج، كم مره قلت الاعمش؟ كتير. هو انت بتذكره الا بالاعمش؟ تمام، ادي غيبة الان، ذكرك اخاك بما يكره. عارف اعمش يعني ايه؟ العمش معروف. العشاء الليل لا يرى ليلا. طيب يجوز هذا ولا لا يجوز يا بني؟ يجوز. ليه؟ لان التعريف والتمييز. طيب اما تقول في كبار التابعين كابن المسيب او ابن المسيب زي ما تحب، وفيها الضبطين، لكن بقول لك خليك مع الكسر ابن المسيب عشان الدعوه. في صغارهم صغار التابعين كالزهري، يبقى الزهري ومن في طبقته ثقات، ابن المسيب ومن في طبقته، وفي اتباعهم اتباع التابعين كسفيان ابن مين؟ ابن عيينه، وسفيان الثوري وشعبه ومالك وطبقته. اما يقول لك فلان وطبقه والطبقه بتاعته تبقى ايه؟ يبقى توثيق ايه؟ جماعي. خد بالك من الكلام، توثيق جماعي عشان بس تفهم الكلام. طيب وثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع ابن الجراح وابن مهدي، ثم كاصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين واحمد واسحاق، اسحاق ابن مين؟ ابن راهويه. راهويه ولا راهوي؟ المحدثين راهويه، علماء اللغه راهوي زي سيبوي، المحدثين يقول راهويه. ثم البخاري وطبقه البخاري، ما طبقه البخاري؟ ابو زرعه، ابو حاتم، ابو داود، مسلم. ثم النسائي وموسى بن هارون وابن خزيمة وهكذا. فاللي أنا عايز أقوله أنت ما تقرأ في هذا هؤلاء أيها الناس، ما موضوع الآن؟ ما الذي بتكلم عنه الآن؟ توثيق الجماعي، توثيق الإيه؟ الجماعي. اللي عمل الكلام ده مين؟ الإمام الذهبي. الإمام الذهبي متشدد ولا متسائل ولا معتدل؟ معتدل. معتدل من علماء الجرح المعتدلي ذكر لك توثيق جماعي في كتابه الايه الموقظة وقسمهم لك لطبقات ويذكر اشهر راوي من رواة الطبقة ليشير الى غيره خلاص. وتستطيع ان انت بقى تقرأ هذا في كتاب الموقظة وبنسمي هذا توثيق جماعي. طيب هل فيه خد بالك من الكلام اللي هقوله لك الان. نعم. ما ايه اللي يدل على ان هم بيوثق الباقي؟ ما ممكن ان هو يقصد الثقات فقط. يعني هو مثلا بيقصد الامام البخاري والثقات في عصر طبقه ما يذكرش الباقي. لما لا يذكر الباقي ويذكر طبقه واخد بقى الراوي وطبقته يعني ايه طبقته الذين اشتركوا معه في الاخذ عن المشاهد. مش كل اللي كانوا في عصره. حتى لو في معهم مشرحة ضعيف. لا لا لا طبقته اي المشهورين بالحفظ. ما انت بتقول بيه الزهري من هو غالبا لا يصاحب الحافظ الا حافظ عشان تبقى واخد بالك. احمد بن حنبل وابن معين الاثنين مع بعض واخد بالك. فهو بيقول لك يعني والحفاظ المشهورين بالحفظ مثل الامام الزهري من طبقه الامام هؤلاء الحفاظ الثقات. خد بالك اذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح. بالنسبه للصحابه طبعا ما فيش كلام يعني لا نقاش لانك لو خالفت لخالفت القران. القرآن ما يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ما يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترى إلى آخر الآيات. وأنا جايب لك في عدالة الصحابة يا ريت تقرأوا الأدلة القرآنية الأدلة الحديثية الأدلة العقلية على عدالة الصحابة. ولا يبحث باتفاق وبإجماع العلماء لا يبحث عن عدالة الصحابة. أمال بتترجم للصحابة ليه؟ لتقتدي بهم في مناقب في أخلاق في صفات يجب أن أنت تعرفها في الصحابة حتى تقتدي به. من أفضل من أفضل الناس بعد الأنبياء؟ الصحابة رضوان الله عليهم. طيب ما قلنا الضبط قلنا الضبط مجموع الصحابة ضابطون لكن كل واحد لا. ها عاوز تقول إيه؟ يعني هل مثلا لو قلنا مثلا يستلزم من عدالة الصحابة ضبطهم معنى اللي هو مثلا نعم أحسن معنى مثلا الصحابة مثلا نفس النبي صلى الله عليه وسلم من عدالتهم ما ينفعش مثلا يقول أن سمعت كذا ونفس النبي ما كانش كذا كده قد يقول والعدالة لا تقتضي ذلك يغير نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يغير عدالته عدالته تمنعه من ذلك. القواعد اللي احنا بندرسها في الجهر والتعبير اسمعوا الكلام اللي بقوله هل وضع في الصحابة؟ لا. اسمعوا الكلام ده كويس قوي. انا بقى كلام واضح اهو. هل تعارض الجرح والتعديل؟ الجرح المجمل والجرح المفسر؟ التعديل مع الابهام؟ هل هذه القواعد وضعت في الصحابة؟ لا. انت متخيل ان هي وضع في الصحابة؟ لا. انت تفهم معلش عفوا يعني ما تفهمش. القواعد دي لا توضع في الصحابة. هي وضعت لمن جاء بعد الصحابة. هل كان في تعامل للكذب في عصر الصحابة؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير قروني قرني هي قرني خير قروني ايه؟ قرني اللي هم مين؟ اللي هم الصحابة اللي هم الصحابة اللي هو الأحاديث الواردة والآيات الواردة تستلزم عدالة الصحابة؟ نعم. وهل العدالة هنا تستلزم الضبط؟ نعم. لكن السؤال هل الضبط لكل واحد ولا الضبط للمجموع؟ انتوا فاهمين الكلام اللي بقوله؟ للمجموع. طيب من كيف اعرف ان ابن عمر بشر؟ كيف اعرف ان مثلا ابو هريره بشر مخلوق؟ ازاي اعرف؟ بخطا بنسيان. لكن خطا متعمد ولا غير متعمد؟ اسمع الكلام خطا متعمد ولا غير متعمد؟ طيب هل نسي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ايوه نسي لكن نسيان النبي تشريع يقدح في نبوته؟ هو اذا إنما أنا بشر، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون. في حديث اللي هو إنما أنا إنما أنسى إني أنسى. يعني عاوز توصل لإيه؟ عشان انا هو صحيح لا لا صحيح. والنبي انت نسيت ولا نسيت؟ نسيت. يعني نسيت يعني نسيت يعني نسيت مزاجك صح؟ يعني نسى يعني ايه بقى؟ يعني الشيطان اللي نساه، وما انساني الا الشيطان. قول ربنا يعني خليك معايا النسيان من النبي تشريع عشان تعرف بقى ان في سبيل سهل. عارف سبيل سهل؟ اخي طيب، يبقى النسيان من النبي هل يقدح بقى في نبوته؟ يجي واحد بقى معلش زي اسلام بحير يقول لك ده النبي نسي، يبقى ناخد منه ازاي؟ ما هو الانبياء هم قالوا كده برضك؟ لا، لكن الصحابة لا. الصحابة أيضا خدوا بالكم، هم أفضل الناس بعد الأنبياء. أنت خد بالك، هل يمكن أن تقول إن الصحابة زيهم زيكم إن شاء الله؟ أبدا. هل يمكن تقول حتى الصحابة زي التابعين؟ من حظي وشرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم كمن لم يحظى؟ لا. طيب تفضل. هو دلوقتي الصحابة مش هنقول انهم معصومين، لكن فعلا في ناس فيهم لم يخطئوا. نعم. الى المعنى استنى استنى استنى لا لا لا، هل اذا لم يخطئ اصبح ملكا؟ لا. بس كان كده يعني مثلا هنتكلم هم مش معصومين، لكن في الواقع ان في ناس فيهم لم يخطئوا. طب لا خطا سواء في الشرع او خطا ذنب اي ذنب مثلا مستحيل مستحيل بشر لم يخطئ. ده يعجب ربك من شاب ليس له صبوة. انت مين اللي قال ان في ابن ادم معصوم ولم يخطئ اصلا؟ لا لا، احنا ما بنقدس برضه. الصحابة بشر يخطئون ويصيبون، وما اخطأوا فيه ما هو الا هنات، حاجات صغيرة بسيطة، واستدرك بعضهم على بعض، وسرعان ما يعود المخطئ منهم الى حظيرة الايمان والى التوبة. سرعان. طب ما يدكتور هدول احنا لازم نستثناء لما بنوصل عند الصحابي خلاص كده، وانا ما انتش ورايا ما بتفت... طبعا. طب يبقى ازاي بقى احنا نقول بقى انهم لا مش احنا ما احنا اصلا ما بنحسش في عدالتهم ولا في ضبطهم ولا في اي حاجة، خلاص احنا مش زيهم. يعني ايه الفرق مثلا من واحد من الصحابي خطا قليل وواحد من التابعين او واحد من رواة الحديث برضو اخطاء خطا قليل غير متعمد وسرعان ما تقول ايه؟ اسمع يا استاذ، اللي احنا بنقول دليل بشرية الصحابة الخطأ، ممنوع الكلام لو سمحت. دليل بشرية الصحابة الايه؟ الخطأ. لكن حتى احنا بنقول كده كفى المرء نبلا ان تعد ايه؟ معايبه. لما يجي صحابي يخطئ، هل خطأ الصحابي كخطأ غيره؟ لا طبعا. وهل هذا الخطأ تعمد منه ولا دليل بشرية؟ دليل بشريته، دليل بشريته. احنا ما بنبحث عن عدالة الصحابة، عن ضبط الصحابة ليه؟ لان انا قلت لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهم بالاحاديث كلها. ما قالوش تعالى انا هقول لك الاحاديث دي لوحدك محدش يسمعها غيرك، اوعى تنشرها، واخد بالك؟ هل ورد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم خص احد الصحابة بأحاديث لوحده فقط؟ لا. بيحسن له مخافة الأكتومي هكذا أقرب يعني من المخافة من إيه؟ في إيه؟ معارض في جبهة هل يمكن أن يسمعوا الآن الوقت إحنا الصحابة بشر ولا مش بشر؟ ثبتت لهم العدالة؟ ثبتت لهم العدالة. هل ثبت لهم الضبط؟ لا. اسمع بقى، الضبط هنا معناه هي كلمة واحدة بس، الضبط هنا معناه اتقان الحفظ. احنا بناخد الحديث من صحابي واحد؟ لا. ولا من الصحابه كلهم؟ هل عندك حديث لما تيجي تقدير الاحاديث الغريبه اللي انفرد بها صحابي واحد هتجد عددها قد ايه؟ الاحاديث الغريبه اللي انفرد بها صحابي بس اديني بس حديثين ثلاثة. احنا دايما لما تيجي انت في المصطلح وانت بتشرح للطلاب او بتشرح او بتقرا اقول لك مثال الغريب المطلق حديث انما الاعمال بالنيات انفرد به عمر بن الخطاب فقط. عمر بن الخطاب لما تديني مثال اخر هات مثال ثاني. يلا ايه ده غريب غريب مطلق غريب مطلق. مين اللي عمر بن الخطاب؟ حديث إنما الأعمال بالنيات بيقولوا مشهور غريب. مشهور غريب يعني إيه؟ يا الله بتوع الدراسات العليا والله انا متاكد ان معظمكم ما عارف في طبقه الصحابه فقط غريب فيما عدا طبقه الصحابه مشهور. ايه رايك؟ والذي روى عن سيدنا عمر الى عقبه بن قيس لا لا لا مشهور. طيب ماشي مشهور يعني ايه بقى؟ يعني له روايات يعني له روايات اخرى ولا لا؟ لا لا بس بس هل يمكن ان يقال اسمع بقى جاوب على السؤال ده عم الشيخ مين اللي هيجاوب انت؟ يلا يا عبد الله. هل يمكن ان يقال ان الصحابي حتى ولو اصر على معصيه منك لله حسبي الله ونعم الوكيل فيه لو اصر على معصيه الصحابي هيصر على معصيه؟ ده سؤال. ايوه بس ما نكمل. حتى لو اصر على معصيه وما هذا على سبيل الافتراض لا اكثر يا سلام وتفترض فهذا لا يطعن في روايته. شوف هو بيقول ده يعني ايه عاوز يحط برضك السم مش عارف لم يحسن الاسلوب عاوز يقول لك الصحابه لا يتعمدون الكذب وهذا كاف ولا تقول لي لضاب ولا تقول لي حاجة لا يتعمدون الكذب حتى لو أصر على المعصية. شوف بس انت يعني لا يتعمدون الكذب وهذا كافر حتى لو أصر على المعصية وهذا محال. الأخ اللي كاتب لو عنده حاجة غير اللي احنا قلناه يقول هل يمكن أن يقال إن الصحابي حتى ولو أصر على معصية وما هذا على سبيل الافتراض لا أكثر فهذا لا يطعن في روايته لأنهم لا يتعمدون نعم هم لا يتعمدون الكذب ولم يصر الواحد منهم على معصية. نبينا قالوا لم يصروا كانوا يأتمرون بأوامر القرآن وينتهون عن نواهيه ولم يصر الواحد منهم على معصية إطلاقا ولم يتعمدوا الكذب وهذا كافي. ده من وجهة نظر. لكن هل هناك من نسي من الصحابة؟ نعم. هناك من وهم؟ نعم. لكن هل صحح هذا الوهم؟ هل صحح هذا النسيان؟ يبقى الصحابة مجموعهم ضابط ولا مش ضابط؟ أمري وجدتوا بفهموا كذا والطلب من أن الصحابة هم أفضل الخلق بعد الأنبياء لن يقول غير هذا الكلام. طيب اسمعني بقى في حاجة بسيطة عشان تمشي هنخلص بقى نقول لك اللي انت هتعمله ايه. الإمام الحافظ الذهبي تقرأ لي هذا الكلام في التوثيق الجماعي والتوثيق الضمني جايب لك نعم اهلا وسهلا اي تفضل. ما معنى قول ابن حجر صدوق من السابعة أو من العاشرة؟ كلمة من السابعة أو من العاشرة دي طبقات وضع لها ابن حجر مصطلحات خاصة. احنا قلنا بالضبط كده في طبقات لابن حجر وضعها. في ناس عملوا، احنا قلنا قبل كده الصحابة طبقة واحدة، الناس مشوا على ان الصحابة خمس طبقات اللي هو ابن سعد، في ابن الحاكم جعلهم 12 طبقة. ما بعد الصحابة كان البعض يجعل العشر سنين طبقة، وفي اكتر وفي اقل. فهذا مصطلحات، خد بالك المصطلح ده ما نزلش في القرآن ولا نزل في السنة، واحنا بنقول لا مشاحة في الاصطلاح. يعني ايه لا مشاحة في الاصطلاح؟ انا ليا، انا زي ما بتيجي تذاكر كده واعمل لك منهج ومصطلح ماشي عليه. انا مرة دخلت على واحد بيذاكر الحيطان كلها مكتوبة، كاتب الكتب على الجدران، هو منهجه كده وما بيفهمش الا كده، وبيحفظ وما بيذاكرش الا كده. واحد تاني ما يعرفش يكتب خالص ويحفظ. واحد يعني، فدي اصطلاحات. ابن حجر وضع لنفسه اصطلاحات وجعل طبقات للرواة، سماها الطبقة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثانية، وهكذا. فلكن معنى قول ابن حجر صدوق أن حديثه حسن. كلمة صدوق عند ابن حجر معناه حسن الحديث، وكلمة من السابعة أو من العاشرة يعني الطبقة بتاعته، طبقة الراوي من السابعة ومن العاشرة. هل فيها التوثيق جماعي؟ لا لا، كلمة من السابعة أو من العاشرة ليس معناها توثيق جماعي. لا، احنا بنتكلم لما يجي يقول طبقة الإمام مالك، يعني الإمام مالك ومن شاركه في الأخذ عن المشايخ قرناء. ما هو انا بقول انتوا طبقة، يعني ايه انتوا كده طبقة؟ سنة اولى دراسته عليا طبقة. ليه سمتكوا طبقة؟ تقاربوا في السن واشتركوا في الاخذ عن شيوخ. هكذا كان المحدثون يقولون، اللي بيشترك في الاخذ عن المشايخ وتقارب في السن بنسميه ايه؟ طبقة. فالامام ابن حجر قسم الرواة الى طبقة. ما انا قلت الكلام شريحة في بداية التقريب في المقدمة. طيب هل كل العلماء ساروا على منهج ابن حجر؟ لا لا، كل واحد ليه منهجه. هل هناك تعارض بين الاصطلاح؟ لا، لا مشاحة في الاصطلاح. لا مشاحة في الاصطلاح. طب واحد يقول لي الصحابة مدة الطبقة بتاعتهم كم سنة؟ 110. قول 110. اللي هو من اخر صحابي ابو الطفيل عامل ابن واسل. طيب قالوا 120 سنة مش 110، 120 لانهم حسبوا من بئب، لا من البعث الى السنة وفاة ابي الطفيل فجدوها 120. ابن حجر قال لا، خد بالك، قال طبقة الصحابة 100 سنة فقط، واستند الى بعض الاحياء ما من نفس منفوسة يمر عليها 100 إلا يبعث الله على رأس كل 100، على رأس إيه؟ كل 100. فذكر إن الطبقة 100 سنة، لكن هناك من قال إن الطبقة طبقة الصحابة 120. جابها إزاي؟ حسبنا من البعثة إلى سنة وفاة أبي الطفيل. الأول قبل ما أخذ الأسئلة، عندنا قلنا الكلام اللي بقوله ده، هنقرأ الورقتين دول. عاوز صورهم صورهم. كلمة من أول كلمة الثقة، اللي عنده الموسوعة الشاملة هيلاقي الكلام ده موجود. من أول كلمة الثقة إلى آخر الكتاب. إلى آخر الكتاب. هو مش كاتب صفحة، هو كاتب على حسب مكتوب. من وقت. ممكن عاوز صور مصور. تفضل. هو مش متأو يعني مش منتشر في اللي بتاع الخطه بتاعتنا الاول بتاع المفردات المقرر معاك هات كده طيب لا هات هات اللي معاك لا تخريج طيب هتيجوا الاسبوع الجاي ولا لا خلاص اسمعوا يا سيد احنا قلنا الكلام عشان بس يبقى ده بيان للمنهج اللي احنا هنسير عليه في المذاكره باذن الله مكتوب بالنسبه انا استعرض معاكم الحاجات العناصر الموجوده و الورق اللي احنا نصوره او الحاجات اللي انتوا هتاخدوها ان شاء الله تعريف الجرح والتعديل في احنا قلنا قبل كده الجرح ليه تعريف والتعديل ليه تعريف وعلم الجرح والتعديل ليه تعريف يعني بتعرف الجرح لوحده وبعدين تعرف التعديل لوحده وبعدين بتعرف علم الجرح والتعديل يعني مركب بيسموه تعريف لعلم الجرح والتعديل باعتباره مركب اضافي نشأته وتاريخه نحن قلنا في نشأتين في نشأة للجرح والتعديل اول من تكلم في الجرح والتعديل وهو النبي صلى الله عليه وسلم وفي اول من صنف اول من كتب خد بالك من الكلام انا بوضح اهو النقاط عشان ما تيجي في الإجابة تبقى واضح ممكن بقى تتكلم عن الاثنين اول من جرح هو النبي صلى الله عليه وسلم واول من عدل هو النبي صلى الله عليه وسلم والادله كثيره وبعدين تيجي اول بقى من تكلم في علم الجرح والتعديل على انه علم طبعا كل علم يبدا صغيرا بيبدا لبنات هو كان الاول علم الجرح والتعديل داخل في علم ايه المصطلح احنا على اساس ان القواعد مش على اساس توثيق الرواه وتجريحهم لا على اساس القواعد اول من كتب فيه من الحاكم في كتاب معرفه علوم الحديث شروط الجارح والمعدل احنا برضك اتكلمنا عنها وقلنا الجرح ليكون بقدر الحاجه واخد بالك قلنا الجرح ده لازم يكون هو نفسه عدل ولا الا يكون متعصبا ولا متعنتا ان يكون عالما باسباب الجرح والتعديل ماشي الحال الكلام ده كلام واضح وبعدين تيجي بعد كده تقسيم النقاد ودي نقطه مهمه جدا تقسيم النقاد الى معتدل ومتشدد ومتساهل مع التمثيل بعدد من النقاد انا اديك انا ورق الحاجات اللي احنا شرحناها اللي هو منهج المتكلمين في من علماء الجرح والتعديل منهج التشدد ومنهج الاعتدال ومنهج التساهل تاخده معانا ماشي يا سيدي العداله ومراتبها لما تصححوش العداله ومراتبه والضبط ومراتبه والجرح ومراتبه خدوا بالكم العداله ومراتبها طب قول لي مراتب العداله هل تقصد بمراتب العداله اللي هي مراتب الالفاظ ولا مراتب العدالة هنا خد بالك ثلاث درجات الدرجة العليا الدرجة الوسطى الدرجة السفلى زي الضبط بالضبط ولذلك خلوا العدالة مع الضبط تسع درجات تسع مرات الكلام ده واضح أقولها تاني لما يكون عدل في الدرجة الأولى ممكن يبقى ضابط في الدرجة الأولى عدل في الدرجة الأولى ممكن يبقى ضبط في الدرجة الوسطى إما يكون عدل في الدرجة الأولى ممكن يكون خد بالك ضبط في الدرجة الدنيا يعني لا ضبط منعدم الضبط يبقى كده في الدرجة عدالة في الدرجة الأولى لها ثلاث درجات في الضبط طيب عدالة في الدرجة الوسطى ممكن يبقى ضابط في الدرجة العليا ممكن يبقى ضابط في الدرجة الوسطى ممكن يبقى ضابط في الدرجة الدنيا هذا ثلاثة طب عدالة في الدرجة الدنيا واخد بالك ممكن يبقى ضابط في الدرجة العليا، ممكن يبقى ضابط في الدرجة الوسطى، ممكن يبقى ضابط في الدرجة الدنيا. يبقى كم مرتبة الآن؟ لما تقول عدالة وضبط يبقى 9 مراتب. طيب لما تيجي بقى تقول لي ده أوثق الناس، أقول لك دي اسمها مراتب ألفاظ التعديل. أنا يهمني الحاجات دي أو تكون واضحة عشان ما تختلطش ويبقاش فيها لبس في الإجابة. مراتب ألفاظ التعديل ومراتب ألفاظ التجريح. نعم الإيه؟ تسعة دولة مراتب العدالة مع الضبط. العدالة مع الضبط، العدالة مع الضبط. عندنا قلنا مراتب ألفاظ التعديل ومراتب ألفاظ التجريح، 6 و6. طبعا عندنا مناهج مختلفة، عندنا السخاوي ابن أبي حاتم، وعندنا السخاوي وعندنا ابن حجر. خدوا بالكم من الكلام ده، انتوا درستوا الكلام ده في رابعة وانا ما درستوش. الله شكلكم ما درستوه في الاسانيد وخدتوه في رابعة في مصطلح رابعة وانا شرحته هنا. ليه؟ رابعة دي من سنتين او من 3 سنين على حسب الناس برضه. يعني في ناس يعني الامتياز اللي انت جبته ده راح؟ لا ما راحش، بس يعني المرتبة الشرف اللي معاك دي يعني طارت؟ لا ما طارتش. حاططها في الشام. طيب يا سيد الا اتفضل. الحاجات دي موجودة وسهلة وتقدر تذكرها من اي كتاب، وانت المفروض تكون فاهمها، واحنا شرحناها هنا. وانا اول مرة اشوف الاعداد، فيه ناس لأول مرة اشوفها، مش مشكلة مش مشكلة. احنا بنعذر. لا ما اسمحش. بعد ما خلص اسمع. التعارض الجرح والتعديل والقضية دي قلنا لابد من تحقيق التعارض أولا، وأنا اتكلمت هنا في كلام كتير وأرجو أن تكونوا اللي حضر يكون فاهم الكلام. ممكن تعارض وهمي أو ظاهري ويزال، لا منقول لابد من أن يتحقق التعارض أولا. ما احنا قلنا في شروط للتعارض وأنا ذكرتها، قلت اولا ان يكون ان يكون الدليلان او القولان مقبولين، وان يخالف احدهما الاخر. وخد بالك ممكن وان يتحد المكان وان يتحد الزمان. واخد بالك ما هوش مثلا قلنا كان قبل الاختلاط ثقه وبعد الاختلاط ضعيف، يبقى هنا ما فيش اصلا تعارض. في تعارض؟ ما فيش تعارض. فلا بد من ان يتحقق التعارض، تعارض الجرح والتعديل اولا، ثم نقول بالمذاهب نقدم الجرح اذا كان مفسرا وكان التفسير قادحا، والا قدم التعديل، او هناك الاكثريه، او هناك الاحفظيه، او يتعارضا ولا يقدم احد ولا يقدم احدهما على الاخر الا بمرجح. قلنا المرجح معناه زيادة قوة في أحد القولين، زيادة قوة في أحد القولين. نعم سمحك الله، لسه جاي تسأل. ده لسه جاي تسأل. 5 كتب اهم، ابقى خدهم عشان تقرأ منه اهم، وإن شئت فاقرأ كل كتب المصطلح في علم الجرح والتعديل. نعم لن تجد يعني اختلافا كثيرا. طيب قرائن الجمع او الترجيح، علم الترجيح ايها الاخوه، الترجيح خدوا بالكم 110 وجه للترجيح. تعرف كم وجه منها؟ 110 وجه. الحازمي ذكر 50، الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح ذكر 110. طبعا مش هتطالب بهذا، بس أنا بقول لك عشان لما تيجي تبقى عارف إن فيه وجوه للترجيح. ممكن ترجيح قوة في السند أو قوة في المتن، أو قوة في السند والمتن معا، أو قوة خارج السند والمتن، دلالة خارجية. طيب الجرح والتعديل القولي والفعلي. القولي لما يقول لك قال ثقة، طب الفعل يبقى ايه؟ مين يقول لي اللي هو الضمن اللي احنا بنتكلم عنه؟ نعم. انه ممكن وثقه دون ان يقول ثقة، قال صحح حديثه دون صحح حديثه دون ان يقول عنه انه ثقة، يبقى ده فعلي طبق القاعدة دون ان ينطق بالقاعدة. اكتب عنه او اكتب عنه صح، او اروي عنه، او مثلا ده حفر رواه قران بغيره. نعم. او تخريج من اشترط الصحة في كتابه وذكر امثلة تطبيقية على ذلك من خلال كتب الصحة وغيرها. احنا قلنا قضية التوثيق الضمني، التوثيق الجماعي ده تطبيق، ده مفروض ان هو تطبيق وليس قواعد نظرية. ما أقول لك جماعي طبقة الصحابة، أقول لك طبقة مثلا الإمام مالك، طبقة الإمام البخاري، واخد بالك؟ وهكذا. أهم الكتب المؤلفة في الجرح والتعديل بين إيه؟ الضمني زي ما بقول لا الجماعي معروف، ما أقول الجماعي معروف، لكن الضمني إن هو يصحح حديث ويكون هناك فيه راون لم يذكر فيه علماء الجرح والتعديل لا تعديلا ولا تجريا، ما ذكروش خالص، لكن هو جه وأم صحح الحديث. هنا بقى بتقول إنه هو ثقة عنده. طب جبت الكلام ده منين؟ ضمنا، موجود ضمنا. طيب أهم الكتب المؤلفة في الجرح والتعديل ومناهج مؤلفيها على ضوء نماذج تطبيقية من كل كتاب. قلنا ميزان الاعتدال للذهب، وما أكثر الأمثلة، ميزان الاعتدال ولسان الميزان والثقات لابن حبان وللعجلي والمجروحين لابن حبان. المطلوب في الكتب دي يعني الأخوات كاتبين كويس، مش عارف إذا جبتهم ولا لا. كاتب ميزان الاعتدال المطلوب عشان تبقى واخد بقى، مطلوب ترجمة للإمام الذهب، مطلوب ترجمة لابن حجر، مطلوب ترجمة لابن حبان، مطلوب ترجمة للعجلي. ده التعريف بالمؤلف. ثم التعريف بالكتاب. التعريف بالكتاب لازم توضح المقدمة، مقدمة أي كتاب لازم تمسكها تهضمها، واخد بالك؟ تكتب لي معالم منهج الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال. المنهج الشكلي والمنهج الجوهري، كيف رتب الكتاب على حروف المعجم مثلا، ده منهج. منهجه في الاعتدال او في التوثيق هو منهج الاعتدال او منهج التشدد او منهج التساهل، فتقول لي انه غالب حاله الاعتدال، وتعمل ايه؟ بتجيب راوي وماذا قال العلماء عنه. خد بالك الذين قالوا عنه من المعتدلين ووافقوا الإمام الذهبي، واخد بالك؟ يبقى ده دليل على إن الإمام الذهبي معتدل. أنت بتعمل إيه؟ عاوز تعرف إنه متساهل أو تعرف إنه هو متشدد، ماذا تفعل؟ تعرض قوله على أقوال المعتدلين. هتلاقي بالنسبة للمعتدلين إما معتدل زيهم، أو أنه المعتدلين جرحوه وهو وثقه، يبقى متساهل. طب المعتدلين وثقوه وهو ضعفه، يبقى متشدد. واضح الكلام؟ بتهيالي المنهج كده واضح، ومش محتاج أن أنا أقعد معك وأجيب لك نموذج وتكتب. فالمطلوب هكذا ترجمة قلنا. طبعا هو كده كل المقرر بتاعنا انتهى الآن. كل كتاب من هذه الكتب، وانا ارجو ان كل واحد تظهر شخصيته. البعض عاوز ان احنا نقوم ايه، وبالذات الاخوات الحقيقة عاوز ان احنا نتفق على يعني ترجمة معينة وناخدها نحفظها، ونتفق على ورقة معينة في المنهج وناخدها نذكرها ونحفظها بس. فايه رأيكم؟ يا ريت. هذا والله يخالف المنهج العلمي، والله هذا يخالف المنهج. هو انا يعني احنا بنعمل الان تناسخ يعني الوقت. انا عايزك تبقى نسخه من زميلك. انا عايزك تبقى نسخه منه. الالفاظ تتغير، يبقى تاخد المعنى من الكتاب وتغير تسوق باسلوبك، لكن انا اجيب لك الاسلوب تحفظه. لا انا احنا كده خلصنا. واللي فيه اي استفسار انا موجوده. الاستاذه تتفضل اذا كنت عاوزه تمشي. احنا كده انتهينا. هل يلزم في التوثيق الضمني ان يكون الاسناد الذي صححه المؤلف فرد؟ تمشي بس الاسم احمد ايه؟ سيد. شغال فين يا احمد؟ من فين؟ في محافظه الفيوم. ما شاء الله ما شاء الله. طيب اتفضل. انت ما حضرتش معانا كده ليه؟ علشان طبيعه العمل. انت طول اوقات نايمين. لا لا لا، الناس كلهم يصلون ولا يقضون. اما الاوقاف يصلون وياخذون اجره صلاتهم. الناس كلها بتصلي ما بتاخدش مرتب. ما تنتظر تاخده بس مش الوقت. اما السؤال بتاع الاخت اتفضل. انت مستعجل ليه؟ وراك ايه؟ هل يلزم في التوثيق الضمني ان يكون الاسناد الذي صححه المؤلف فرضا؟ لا يلزم، لا يلزم. وما الكتاب الذي ذكر فيه ابن حجر طبقات؟ تقريب التهذيب. تقريب التهذيب. الاسناد لا يلزم ان يكون فرد غريب. اي اسناد وقال ان وجدنا راون في هذا الاسناد لم يتكلم عنه علماء الجرح والتعديل فيعتبر هذا توثيق ضمني ممن حكم على السند. التوثيق الضمني شروط. خدنا التوثيق الضمني دي شروطه، وشرطه انه يصحح له حديثا بمفرده. بمفرده؟ لا، هو نفسه لا، ان يصحح حديثه ليس بالكتاب. يعني يصحح حديثه ليس بالكتاب بالضبط. ليس بالكتاب. ما هو مش كتاب. لا السؤال الشرط ده جميل. استنى بس ارد على الكلام. هو لم يتكلم فيه احد، فكيف ما يكون معه غيره؟ هو الراوي هذا الراوي الذي السند لما بحثنا عنه اردنا ان نذكر فيه اقوال علماء الجرح والتعديل، لم نجد قولا لعلماء احد من علماء الجرح والتعديل، لا التعديل ولا التجميع. بس هو جه صححه امام الجرح في شرح السنه، جاب حديث الحديث في سند الامام الجرح في السند. الحديث نفسه موجود صحيح وموجود في الشيخ، لكن في السند بتاع البغوي الشيخ البغوي الشيخ بتاع البغوي وده كتير موجود. الشيخ البغوي لم يذكره علماء الجرح والتعديل، وجاء البغوي وقال الحديث والحديث من حيث فتح صحيح. الراوي اللي هو شيخ البغوي ده لم يذكره احد من علماء الجرح والتعديل في شرح البغوي. هو قال الحديث صحيح ولكن لم يخرج عن هذا الراوي ولم يذكر احد من الشخص اللي هو لازم لانه موثوق لا. مين اللي قال لك ساعتين؟ لا ده سنة للدنيا انت عليا. لا قلت اي حاجة تقرأها تاخد بيها. ما كل يقرأ ما كل ما تقرأه يكون صحيحا. اه